لا أحد يعرف شيئا يذكر عن الزوجين المسنين بعد الرحيل عن بنيطامو حتى استقرارهما في تلك العمارة بشارع بوخزار أحمد في العام 85-900 وألف. لم يعلم لقادر عمل ولا صنعة، ومع ذلك فإنه فيما يبدو لم يكن يواجه متاعب كبرى مع الحياة اليومية. كان قادر وقد تجاوز 60 يهوى الجلوس على الشاطئ ومراقبة البحر أحيانا لعدة ساعات. يا لها من حياة هادئة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. الرحلة الأخيرة إلى شاطئ الخروب في حي باب الواد بالجزائر العاصمة، في الطابق الأخير من عمارة في شارع بوخزار أحمد، يسكن زوجان تقدم بهما العمر. كل سكان العمارة يعرفون قادر مباركي وزوجته صفية، ليس فقط لأنهما من بين أقدم سكان العمارة، ولكن أيضا لما يبديانه من طيبوبة في تعاملهما مع الجيران. المعروف عنهما أنهما لم ينجبا. خلال السنين الأولى من استقرارهما في تلك العمارة، لاحظ الجيران أنهما لا يستقبلان ضيوفا ولا يتلقيان زيارة من أقاربهما. في نهاية لم يكن ذلك ذا شأن أو يستحق الاهتمام. وسيتناهى لاحقا إلى علم الفضوليين أن قادر وزوجته صفية كان الناجيين الوحيدين من عائلتي الشقيقين الكامل وعبد الله مباركي، إذ كان مسكنهما في بنيطامو قد تعرض للحرق في العام 52-900 وألف. ما يتم تداوله لا يمضي أبعد من أنهما كانا وقتها في 14 من عمرهما، وقد قرر عم لوالديهما تزويجهما. قد تشبه قصة قادر وصفية قصصا كثيرة في مأساويتها، ولعل ذلك ما أكسبهما تعاطف الجيران. لا أحد يعرف شيئا يذكر عن الزوجين المسنين بعد الرحيل عن بنيطامو حتى استقرارهما في تلك العمارة بشارع بوخزار أحمد في العام 85-900 وألف. لم يعلم لقادر عمل ولا صنعة، ومع ذلك فإنه فيما يبدو لم يكن يواجه متاعب كبرى مع الحياة اليومية. قالت ألسنة إن الرجل وزوجته ورثا كل ما خلفته عائلة باركي من متاع، وإنما ورثاه يوفر لهما دخلا محترما. لن يجرؤ أحد على التكذيب، إذ يبدو ذلك منسجما تمام الانسجام مع قصة الحريق الذي قضى فيه كل أفراد عائلتي الأخوين مباركي. على مدى سنوات طوال دأب قادر وزوجته على قضاء أسبوعين أو 3 أسابيع كل صيف في شاطئ الخروب بتيبازا، حيث يمتلكان سكنا صيفيا. كان قادر وقد تجاوز 60 يهوى الجلوس على الشاطئ ومراقبة البحر أحيانا لعدة ساعات. يا لها من حياة هادئة. في صيف العام 98 في سكن مجاور لسكنه في شاطئ الخروب، نزلت أسرة تتكون من الزوجين وقد كان في 50 من العمر وشابين ولد وبنت. ذات مساء من مساءات غشت أخذ قادر كرسيه إلى الشاطئ حيث اعتاد الجلوس وتأمل البحر. بعد ساعة أو أقل رأى قادر جاره يحمل كرسيا وهو يقبل على الشاطئ، لم يكن قد تحدث إليه من قبل. كان رجلا يميل إلى السمنة، بدأ الصلع يغزو مقدمة رأسه متحالفا مع بياض الشيب. حسب قادر أن الرجل سيمضي إلى مكان بعيد عنه، ولكنه فاجأه بأن قصد جهته. لما وصل حياه لم يكتف بالإشارة، بل تقدم إليه ومد يده ليصافحه. مساء الخير، أنا جارك، كان يبتسم. اسمي ميلود. مساء الخير، مرحبا بك سي ميلود. أنا، قاطعه الرجل، سي قادر مباركي أليس كذلك؟ لم يرد قادر بأي كلمة. كان ينظر إلى الرجل وقد علا وجهه الاستغراب. فعلى مدى كل تلك السنوات الطويلة التي كان يمضي فيها عطلته في شاطئ الخروب لم يلتقي شخصا يعرف اسمه. أضاف الرجل: أراك تستغرب السقادر أن أكون أعرف اسمك كاملا، أليس كذلك؟ ومن أين عرفت اسمي؟ أنا لا أعرفك. أنا ميلود الباهي ابن علي الباهي، هل تذكره؟ لا أعرف شخصا بهذا الاسم. علت صوته بحة ثم أشاح بوجهه وعاد ينظر إلى البحر. علي الباهي، حتى أذكرك يا سقادر إن كنت نسيت، هو صاحب مصنع الخشب الذي كنت تعمل عنده في بجاية، هل تذكرته الآن؟ لا أعرف أحدا في بجاية. طيب، ربما أخطأت الشخص، وإن كنت أكاد أجزم بأنك الشخص الذي أعني. نهض ميلود وحمل كرسيه ومضى بعيدا. ذاك المساء لما عاد إلى البيت بدا قادر مضطربا. كانت صفية زوجته في المطبخ تعد العشاء. ما أن أطل عليها بادرته بسؤال: ما لك قادر؟ لا شيء. تقدمت نحوه وفي يدها شوكة كانت تقلب بها بضع سمكات كانت تسبح في مقلاة من الزيت. اسمع يا قادر. نظر إليها بعينين غاضبتين: ما الذي يغضبك؟ لا شيء. قادر، ما الذي حدث؟ من هو الرجل الذي جاء ليجلس بالقرب منك؟ لقد رأيته من الشرفة. سكت. عادت إلى المطبخ مسرعة بينما دخل هو الصالون، ولكنها ما لبثت أن لحقت به. لم تنطق بكلمة، ولكن نظراتها كانت أقوى من كل الكلمات. قال لها: ذاك الذي جاء ليجلس بجانبي في الشاطئ هو الرجل الذي ينزل مع أسرته في المنزل المجاور. أشار إلى الجهة التي يوجد بها ذاك المنزل. ماذا يريد؟ قالت المرأة دون أن تتحرك من مكانها. أظنها النهاية. ماذا؟ الرجل يعرفني، خاطبني باسمي، قال إنه ميلود ابن علي الباهي، وسألني إن كنت أذكره. وماذا قلت له؟ قلت له إنني لا أعرف أحدا بهذا الاسم، ولكنه يبدو واثقا مما يريد، فقد ذكرني بأن علي الباهي هو صاحب معمل الخشب الذي كنت أعمل عنده في بجاية. قبل أن تسأله مرة أخرى أضاف: لكنني صرفته، قلت له إنني لا أعرف أحدا في بجاية. لم تعلق صفية ومضت مسرعة إلى المطبخ. من نافذة الصالون كانت تظهر أنوار بلكون السكن المجاور. كان نسيم المساء يحمل نغمات تنبعث من راديو كاسيت في انسجام تام مع إيقاعات الصيف في شاطئ الخروب. بعد 10 دقائق جاءت صفية تحمل طبقي السمك المقلي والسلطة، بينما كان قادر مغرقا في التفكير. قادر، هيا العشاء جاهز. نهض متثاقلا. حول مائدة العشاء أحس الزوجان بعقارب الزمن تعود بهما بعيدا إلى تلك السنوات التي أمضياها في بجاية، حيث كان قادر كبير النجارين في معمل الخشب لدى الحاج علي الباهي. هي حقبة من عمرهما يتهربان من استحضارها. بعد كل تلك السنين يأتي من ينبش في ذاك الماضي. قرر أن يمضي 2 أو 3 ثم يرحل عن شاطئ الخروب، رأي أن التريث سيبعد عنهما شبهة الهروب. في صباح اليوم التالي نهض قادر باكرا. كان مشوش الذهن، ومع ذلك أصر على أنه لم يتخلى عن عادته في التمشي على الشاطئ، حيث يمضي حتى ينتهي البنيان ولا تتراءى سوى الأشجار والبحر قبل أن يقفل عائدا. حين كان في طريق عودته التقاه ميلود. كان يرتدي سروالا قصيرا. صباح الخير سي قادر. صباح الخير، هل تذكرت والدي؟ كان السؤال الذي لم يكن قادر يرغب في سماعه يفعل فيه ما يفعله الملح في الجرح المفتوح. يا سيدي، أنا لا أعرفك ولا أعرف والدك، قالها بنبرة غاضبة، ولكن ميلود حافظ على هدوئه، كان يبتسم. إنك تعرفه، أنا أعلم جيدا ما أقوله سي قادر. ألم تكن رئيس النجارين؟ لم يرد قادر وأسرع الخطى إلى سكنه. قال لزوجته: إن ميلود ذاك الذي يقول إنه ابن علي الباهي يستفزه، وعليهما الآن أن يغادر شاطئ الخروب. حاول تهدئته، ولكنه كان قد بلغ درجة من الغضب لم تعهدها منه منذ سنين بعيدة. عصر ذلك اليوم، وبينما كان يهم بوضع أمتعته في السيارة، باغته دركيان، أبلغاه بأنه مطلوب للاستماع إليه في قضية تعنيه. حرص على ألا يبدي انفعالا، تظاهر بأنه لا يعلم فيما هو مطلوب، ولكنه في قرارة نفسه كان يعي جيدا أن لحظة النهاية قد اقتربت. رافق الدركيين إلى تيبازا، بينما بقيت صفية في منزل شاطئ الخروب. لما وصل مقر الدرك، أبلغ بأنه مطلوب لتورطه في قتل علي الباهي صاحب معمل الخشب المعروف في بجاية. في الملف الذي تضمن شكاية تقدم بها ميلود الباهي، وثائق تؤكد أن قادر كان يعمل كبيرا للنجارين في معمل الباهي بين العامين 72 و 82 900 و1000، وأن الرجل اختفى عشية اكتشاف جثة علي الباهي في مكتب إدارة المصنع الذي تعرض للحرق. في مواجهة المحققين، لم ينكر قادر هذه المرة اشتغاله في تيبازا في معمل الباهي، ولكنه أنكر وبإصرار أن يكون قتله. لاحقا لما تقدم التحقيق، لم يتمكن قادر من إثبات مصدر أمواله، تلك التي ينفق بها على نفسه وزوجته، وتلك التي اشترى بها سكنه في باب الواد وذلك المنزل في شاطئ الخروب. في محضر معاينة الذي أعد بعد الحريق في أواخر العام 82، تمت الإشارة إلى اختفاء بضع مئات الآلاف من الدينارات من خزانة المصنع. يوم نطق بالحكم على قادر بالسجن المؤبد، كان في 70 من العمر، وكانت زوجته قد توفيت منذ بضعة أشهر. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.